قناة مكملين على برنامج زيلو تقدم أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت سارة ذات نهار أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. قال محمد بعد روية أحلاها لغة العربية. قالت أمل في إيماني أحلاها لغة القرآن. قال محمد وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آل به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات. الورد أطيب في الثغر من الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى لغة الفصحى. المهارات الأساسية للغة العربية الأربعاء في التاسعة مساء، فتابعونا. الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب طبعا بجميع الأعضاء اللي موجودين معانا وبسعد بتواجدهم معانا. هنستكمل مع بعض سلسلة المهارات الأساسية للغة العربية اللي بدأناها من أسبوعين تقريبا، يعني دي الحلقة الثالثة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن المهارات الأساسية وأخذنا منها المهارات الكتابة ومهارات النطق والاستماع ومهارات التعليم. زي ما بنبدأ كل مرة بمهارات الكتابة، هنبدأ برضو النهاردة بمهارات الكتابة. مهارات الكتابة كنا اتكلمنا عن همزة الوصل وهمزة همزة القطع وهمزة الوصل، وكنا كنا مواضع همزة الوصل والتي هي الأقل في اللغة، فبالتالي هنعرف مواضع همزة الوصل عشان حتى لا نخلط بينها وبين همزة القطع. سريعا هقولهم برضو من باب المراجعة، يعني كنا قلنا ان اللغة بتنقسم الى ثلاث اجزاء او ثلاث حاجات اللي هما الحروف والاسماء والافعال. وقلنا معانا من الحروف الف ال فقط اللي هي ال التعريف، ومعنى من الافعال الاسماء الاول. كان معنى من الاسماء اسم وامر وامرأة واثنان واثنتان وابن وابن، سبعة اسماء. معنى من الافعال امر الثلاثي والخماسي والسداسي، معنى منهم المصدر والامر والماضي طبعا، يعني معنى جميع تصرفات الفعل الخماسي والسداسي باستثناء طبعا المضارع، ومعنى ايضا مصادرهم. ده كان كلامنا عن همزة الوصل. في جزء برضو كلمنا عنه اللي هو كسر همزة الوصل امتى وضمها امتى، ده كنا اتكلمنا عنه برضو. وقلنا ان كسر ان ضم همزة الوصل ما بيكونش غير في الفعل اللي وسطه حرف مضمون زي ادعو، هذه الحالة هيكون فقط همزة الوصل مضمون. في جزء برضو لسه بقى استكمالا للكلام ده الجديد بقى النهاردة معانا، وهو همزة كلمة إن، إمتى تكون إن وإمتى تكون أن. هما إن وأن حرفين يستخدمين في اللغة بشكل يعني كبير، ولكن أحيانا في الكتابة أو حتى في النطق يحدث خلط، فلا نعرف أيهما في أي وقت يكون إن وأن وفي أي وقت يكون أن. طيب إيه اللي هيعرفنا الموضوع ده؟ هنقول بعض المواضع أو أشهرها اللي بتكون فيها همزة إن مكسورة، يعني بتكون الهمزة تحت الألف. وإحنا كنا وضحنا برضو الجزء ده قبل كده، إن الهمزة إذا كان الألف مكسور بتكون الهمزة من تحت، أما إذا كان مفتوح أو مضموم فبتكتب الهمزة تحت الألف. من أهم هذه المواضع تكتب إن بعد قال، يعني لما نقول قال إني، زي مثال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني، أهي الهمزة هنا مكسورة لذلك كتبت الهمزة تحت الألف. زي إيه كمان؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن، يعني هي قال وبتصرفاتها كلها، يعني إذا كان قال قل قولوا قلنا أي تصرفات لهذا الفعل فبتكون بعدها إن وليس أن، كما نلاحظ كثير بيخطئوا في هذا الموضع يعني. طيب تكسر أيضا همزة إن بعد يعني إذا كان قال بعدها على طول، أو إذا كان في فاصل ما بينها وما بين الكلام اللي بعدها، زي ما نقول إيه مثلا قال الساحر لقد قلت إنني أكره هؤلاء الذين يحبون السلام. وطبعا هنا إيه في فرق هو ما بين قال في كلام وبعدين الكلام اللي هو قاله، يعني في فرق ما بين قال وإن، فهنا هتكون برضو الهمزة مكسورة، يعني هتكتب الهمزة تحت الألف. طب الحاجة التانية اللي بتكون برضو بعديها همزة إن مكسورة بعد حيث، ودي طبعا فيها خطأ كتير لو بناخد بالنا، دايما أي حد يجي يتكلم ويقول حيث أن، لا هي حيث إن. طيب مثال برضو فكر محمود طويلا حيث إن المسألة صعبة، حيث إن. طيب بعد كمان كلمة حتى، زي المثال اللي هنقوله وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، ده بيت شعر هقوله تاني، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. كمان بعد ألا اللي هي الاستفتاحية، ما نخلطش ما بين ألا وإلا، في فرق ما بين ألا وإلا، إلا اللي هي أداة استثناء، لا مش هي دي اللي أنا أقصدها، أقصد ألا اللي هي الاستفتاحية اللي بتكون في بداية الجملة، اللي هي زي مثال هقوله دلوقتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا زي إيه كمان؟ زي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا الاستفتاحية تيجي بعدها إن مكسورة. مثال برضو تاني ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طيب في هنا برضو ملاحظة مهمة جدا، إن ألا اللي هي الاستفتاحية بتكون بعدها إن الهمزة مكسورة، لكن إلا اللي هي الاستثناء بتكون بعدها إذا جت يعني بعدها إن فهتكون أن في الحالة دي، إلا أن كذا وكذا، يعني حدث مثلا شيء إلا أن كذا، هتكون هنا أن اللي بعد إلا اللي هي هتكون إلا اللي هي للاستثناء بعدها أن بفتح الألف وبفتح الهمزة، وهتكون في هذه الحالة الهمزة فوق الألف وليس تحتها. بعد إيه كمان تكون همزة إيه؟ أيضا تكون همزة إن مكسورة بعد القسم، زي والله إن بلادنا لمليئة بالخير بعد القسم. يبقى هنا إيه إن؟ قلنا خمس مواضع بيكون فيها إن همزتها مكسورة، ايه هما؟ هنقولهم تاني مرة سريعا، بعد قال طبعا زي ما قلنا قال وتصرفاتها كلها، قال وقل وقلنا وكل هذه ايه تصرفات الفعل. الحاجة التانية تكسر همزة ان بعد حيث ان. ثالث حاجة بعد حتى، وبعد ألا للاستفتاحية، آخر حاجة بعد القسم. هننتقل لجزء تاني اللي هو ده بقى جزء جديد. خلاص احنا كده خلصنا الهمزة القطع وقلنا كل شيء يخصها، واتكلمنا كمان في الحلقة السابقة عن الفرق بين الهمزة والمد اللي هو زي ما قلنا الفرق مثلا ما بين أذان وآذان، الهمزة العادية وهمزة اللي هي الألف المد. هننتقل بقى لجزء جديد خالص وهو الهمزة المتطرفة اللي هي الهمزة التي تكون في نهاية الكلمة. هذه الهمزة لها برضو قاعدة سهلة جدا عشان نعرف الهمزة في نهاية الكلمة هتكتب على ايه. هي طبعا يعني ليها اربع صور، اما ان تكون الهمزة على الياء او على الواو او على الالف او على الصفر. هنعرفها ازاي؟ شيء سهل جدا، هننظر الى حركة الحرف الذي قبل الهمزة ونضع على الهمزة حركة من جنس هذا الحرف، من جنس هذه الحركة، من جنس هذه الحركة. طب يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا حرف مضموم قبل الهمزة يبقى نضع الهمزة على واو، عندنا حرف مفتوح اذا تكتب الهمزة على الالف. ده المقصود بحركة بحرف من جنس الحركة التي قبل الهمزة. طب إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة مكسور تكتب الهمزة على الياء، إذا كان ساكنا في هذه الحالة تكتب الهمزة على السطر. هنقول أمثلة للهمزة التي هي في نهاية الكلمة وإيه هنعرف هي كتبت على حرف ايه ونعرف السبب. زي ايه؟ يبتدئ، هنا الهمزة قبلها حرف مكسور اللي هو حرف الدال، مبتدئ يبقى هنا مكسور اذا تكتب الهمزة على الياء. زي ايه كمان؟ تجترئ، زيها بالظبط حرف الراء مكسور اذا تكتب الهمزة على الياء. قارئ، يبطئ، كل هذه الكلمات مثل بعضها. البارئ برضو، يبرئ برضو الراء مكسورة الهمزة إذا تكتب على الياء. متلألئ برضو اللام مكسورة، مبادئ الدال مكسورة. طيب الهمزات بقى اللي قبلها ضمة تكتب على الواو، زي مثلا امرؤ، يجرؤ، جرؤ، بطؤ، الطواتؤ، لؤلؤ، التهيؤ. كل هذه الكلمات الحرف الذي قبل الهمزة مضموم، لذلك تكتب الهمزة على الواو، تكتب الهمزة على الواو. الهمزة بقى أمثلة للهمزة التي تكتب على الألف. طبعا هتكتب على الألف ليه؟ لأن قبلها مفتوح. زي إيه؟ ملجأ، يتباطأ، منشأ، يبدأ، مرفأ اللي هو ميناء صغير معناها يعني، يدرأ بمعنى يدفع أو يمنع. ده من هنا برضو نعرف معاني كلمات برضو كويسة. آخر حاجة أمثلة للهمزة المتطرفة التي قبلها ساكن، في هذه الحالة تكتب على السطر زي ما قلنا. زي إيه بقى الأمثلة؟ ملء، زي ما قول مثلا الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. زي ايه كمان؟ زي بطء، زي المرء، ضوء، شيء، حياء، بواء، هناء، رجاء، أسماء، بناء، كل هذه قبلها حرف ساكن، لذلك تكتب على السطر. زي كمان وضوء، يابو، يعني هنا برضو قبلها واو ساكنة، تكتب الهمزة على السطر. من الطريف جدا في بعض الأخطاء بقى هنا اللي ممكن تحصل، اللي هنتكلم عنها برضو، اللي خاصة بالهمزة المتصرفة. زي ايه؟ أول حاجة كلمة أمرأة، هذه الكلمة يعني ليست همزتها مستقرة. ليه؟ لأنها ممكن تختلف باختلاف التشكيل، يعني سبب مثلا وقعها في الجملة فيختلف حركة حرف الراء، بالتالي تختلف وضع الهمزة. زي ما نقول مثلا ايه، إن امرأ القيس أمير شعراء العصر الجاهلي، إن امرأ القيس، هنا الراء مفتوحة فكتبت الهمزة على الألف. فهون مثلا مررت بامرئ يصلي، طب امرئ اهو هي نفس الكلمة لكن اختلف حركتها بسبب حرف الجر الذي سبقها. ايضا من الاخطاء اللي ممكن تحصل اننا نتلخبط وننظر لحركة الهمزة نفسها ونتناسى الحركة الحرف الذي قبلها فيحدث خطأ. من الأخطاء اللي دايما بتحصل في الموضوع ده فعلا، وهنقول أمثلة برضو على الموضوع ده، إن ممكن إني أنشغل بحركة الهمزة نفسها فتلخبطني من المفروض بعرف حركة الحرف الذي قبل الهمزة. فإذا هنا أنا اهتميت بشكل خاطئ يعني بحركة الهمزة نفسها، طبعا ده هيكون خطأ. زي جرؤة، لأن ضغط هو قلت جرؤة يبقى إيه، ممكن تكتب على الألف بما إنها مفتوحة، وخطأ شائع فعلا بيحصل، يعني مش أنا بفترض أو كده، لا هو طبعا تكتب على الواو لأن الحرف الذي قبلها مضموم، يعني أهم شيء الحرف الذي قبل الهمزة وليس حركة الهمزة نفسها. أيضا حاجة برضو نحب ننوه ليها جدا، اللي هي حروف المد، الألف والواو والياء، أو هنقولهم بمعنى تاني، هما دول اللي بيلخبطوا، يعني إذا كانت ياء ساكنة عادية مش ياء مد ممكن ما يكونش فيها لخبطة، أما اللي بيكون فيهم لخبطة أكتر حروف المد، الألف والواو والياء اللي هما للمد. يعني نقول مثلا هواء، ده مثلا حرف ساكن وليس حرف مفتوح. مثلا وضوء قبل الهمزة اللي هي تكتب على السطر، حرف ساكن اللي هو الواو، هذه ليست ضمة، هو حرف ساكن إذا تكتب الهمزة على السطر. هناك خطأ برضو أخير في هذه النقطة، وهو إن بعض الناس يقولوا إحنا تعودنا إننا نكتب الهمزة أو شفنا الكلمة كتير بالشكل ده خلاص تعودنا عليها كده من الصعب تغييرها. لا طبعا، بالتدريب هنتعلم إن إحنا نكتب الكلمة بشكل صحيح ومش هيكون فيها خطأ، وده الأفضل طبعا. بعض التدريبات السريعة على الهمزة المتطرفة، لقد لاحظت أن البطء في تصرفات العاملين في المقهى هو السائد. بالمناسبة برضو اهو لاحظت ان، ما قلتش لاحظت ان، لان احنا دي ما قلناهاش في ايه الجزء اللي فات اللي فيه ان وان، هنا الكلمة اللي عليها الشاهد البطء، البطء مكتوبة عندي هنا على الألف، طبعا ده خطأ، المفروض تكتب على السطر لأن حرف الطاء ساكن. الجملة الثانية: لا أحد يجرؤ على المجاهرة بالسوء في نهار رمضان. لا أحد يجرؤ، هنا كلمة يجرؤ هي اللي فيها الشاهد، يجرؤ مكتوبة همزة على الواو، المفروض إنها تكتب همزة على الواو، هي هنا مكتوبة خطأ طبعا، مكتوبة واو وهمزة على السطر، يجرؤ مكتوبة الواو لوحدها يعني بعد الراء، واو وهمزة على السطر، طبعا هذا ليس صحيح، هي يجرؤ الراء مضمومة تكتب الهمزة على الواو. آخر جملة معايا هي: جريدة المصري اليوم تستهزئ بآية من آيات القرآن. تستهزئ هنا مكتوبة على الألف، هذا خطأ، الصواب تستهزئ حرف الزاي مكسور، إذن تكتب الهمزة على الجاء. أيضا من الأخطاء الشائعة كلمة عند التنوين، أحيانا عند التنوين يخطئ البعض فيجعل الهمزة التي هي على السطر على الألف، هذا غير صحيح. دلوقتي عندنا دلوقتي عايزين نسمع مع بعض فيديو لأن زي ما قلنا اللغة مكتوبة منطوقة مسموعة، هنسمع مقطع فيديو اللي هو دعوة للتفكر حشرة اليعسوب تتحدى الطائرات، هنسمع دلوقتي المقطع أول 5 دقائق وهنشوف فيه همزة القطع وهمزة الوصل وهندونهم عندنا، لأن ده تطبيق على يعني يعتبر الدرس ده والدرس السابق الخاص، يعني الدروس الخاصة بس بمهارات الكتابة وليس بباقي الأشياء التي تحدثنا عنها. هنسمع دلوقتي مع بعض هذا المقطع وهندون، يعني إذا جت أي كلمة فيها همزة قطع أو همزة وصل هندونها عندنا عشان بعد كده نقدر نعرف إذا كانت صحيحة أم خاطئة، ونقدر نعرف كمان هي هل الشخص الذي يقرأ يعني نطقها بشكل صحيح أم خاطئ، لأن إذا كانت همزة وصل وهو نطقها إذن نطقها خاطئ. طب بقى معايا الفيديو عشان هتدونوا عندكم الكلمات، إذا في حد يعني اختلط عليه كلمة معينة ممكن برضو إيه يسأل فيها مفيش مشكلة. كيو كيو محاورة ستاتيك قائمة. إنتاج دعوة للتفكر حشرة اليعسوب تتح. اشتغل الناس كثيرا لإيجاد طريقة تمكنهم من الطيران، فقد مر 100 عام تقريبا على صناعة أول طائرة. هندون إيه؟ همزة الوصل وهمزة القطع والهمزة المتطرفة فقط، يعني الهمزة المتوسطة لسه ما اتكلمناش عنها فخلاص مش هنهتم بيها. وفي يومنا هذا طورت آلاف الطائرات بنماذج مختلفة، وعمل عشرات الآلاف من العلماء على تطوير صناعة الطائرات. وأيضا همزة المد اللي هي زي آلاف جاءت قبل كده كلمة إيجاد، إيجاد طبعا الهمزة مكسورة تكتب الهمزة تحت الألف. وكانت النتيجة الحصول على آلات طيران ممتازة. آلات زي آلاف بالضبط، آلات يبقى إذن هتكتب الهمزة على مد، يعني هتكتب ألف مد. زي ما قلنا إن ألف المد هي همزتين، وطبعا عشان ما تكتبش همزتين أو همزة زائد ألف بتكتب حرف واحد اللي هو الألف المد. فالطيران قوة هائلة، إلا أنه كلما كانت الميزات فيها أكثر أعطت فعالية أكبر. فإمكانية الوقوف في الهواء عند اللزوم أو القدرة على الهبوط في النقطة المطلوبة مهمان كإمكانية الطيران تماما. ولذلك طور الإنسان آلات طيران لها قابلية مناورة عالية كالمروحيات. فالمروحية لها إمكانية الوقوف في الهواء والصعود والهبوط العمودي. ولأهداف عسكرية بحتة صرفت ميزانيات غير محدودة لتطوير وتصميم المروحيات. إلا أن آخر البحوث الجارية كشف حقيقة مدهشة جدا عند مقارنة تقنية أحدث المروحيات مع تقنية طيران حشرة صغيرة نجدها بدائية جدا. الطائرة الحية هذه هي حشرة اليعسوب. أنظمة طيران حشرة اليعسوب مدهشة التصميم. الآلة التي صنعها الإنسان لا تصل إلى تقنية اليعسوب العالية. ولذلك فإن المروحية سكوركي التي تعد الأولى في العالم توصلت إلى آخر نماذجها بناء على تصميم اليعسوب. ساعدت سكوركي شركة اي بي ام في هذا المشروع. ادخلت صورة اليعسوب في حاسوب خاص انتج لهذا الهدف، ثم طورت الاف الرسوم التي تمثل مناورات اليعسوب في الحاسوب. واكتشف موديل سكوركي اسوة بالتقنية الموجودة في اليعسوب. الخلاصة أن ما وجد في جسم حشرة صغيرة يفوق التصميم الذي وضعه البشر. تقنية طيران اليعسوب وتصميمه يدلان الإنسان على حقيقة، وهي أن هذا الكائن الصغير تكمن فيه معجزة تصميم تظهر بديع صنع الله. ففي بدن اليعسوب رسخ بشكل تقاطعي زوجان من الأجنحة. هذه البنية تحقق له قابلية مناورة سريعة جدا، وفي مدة قصيرة يمكنها أن تصل إلى سرعة محيرة بين الحشرات تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، بينما سرعة المتسابقين في الأولمبياد ضمن 100 متر تصل إلى 30 كيلومتر فقط. احنا هنكتفي بهذا المقطع، من زي ما قلنا مش هنسمع المقطع كله دلوقتي عشان هنطبق كمان في مهارات في الاستماع، هنطبق ايضا على هذا الفيديو. حد لقى يعني صدفته كلمة غريبة فطرق عليه الامر، هنزيد. طيب اذا مفيش اي اسئلة، كويس جدا. يعني بس يكون يعني يهمني جدا ان يكون ان ما فيش اسئله، ان الشيء اللي انا بقوله ده شيء واضح، مش مفيش اسئله مثلا حد محرج انه يسال او اي شيء اخر كده. بينتهي الجزء الخاص بمهارات الكتابه. هننتقل الى مهارات الاستماع، لان زي ما قلنا الحلقة بتنقسم لمهارات الكتابة والاستماع، في الآخر مهارات اللي هي مهارات التنمية. قبل ما نتكلم عن مهارات الاستماع، في جزء مهم جدا حابين نتكلم عنه، ان من الأخطاء الشائعة جدا ان كتير من المتعلمين لأي لغة بيكون في انشغال كثير بالكتابة، وبيكون في بعد عن النطق. يعني يتعلم الشخص ان يقرا اللغه او يكتبها، لكن نطق اللغه نفسها ونطق كلماتها ونطق الاحرف يكون الاهتمام به اقل، لهذا يسبب ضعف في اللغه. من اهم الاشياء اللي هقول عليها برضو ونحاول نطبقها لتقويه اللغه العربيه، هي انك تسجل بصوتك في مثلا موضوع معين لمدة 5 دقائق، تسجل وانت تتكلم مثلا عن شيء معين بسرعة متوسطة، تتحدث بالفصحى وتسجل، ثم تقيم هذا التسجيل. وهتقيمه من ناحية ايه؟ من ناحية طبعا الاداء، انه الاداء متوسط مفيهوش تقطيع في النطق، مفيهوش اخطاء في النطق، طبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، يعني كل ما نتكلم عن شيء جديد نطبقه في هذه القراءة. بتقرأ مثلا من كتاب متوسط اللغة، يعني ما هيش لغة صعبة او لغة رهيئة، كتاب كويس، او يعني البداية الافضل اللي انا بنصح بيها هي التحدث بدون كتاب، التحدث فقط عن اي موضوع سهل. طيب استاذة مها، في سؤال وصلني على الخاص بيسألك، ام عبد الرحمن بتسألك بتقولك الالف المد ازاي هي تقدر تميزها او تعرفها؟ تمام، دي طبعا كنا اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة، لكن مفيش مشكلة، ممكن اقولها مرة تانية سريعا. قلنا ان الفرق ما بين الهمزة العادية والهمزة اللي هي الف مد، الهمزة العادية بتكون فقط، وبتكتب همزة غالبا بتكون مفتوحة، اللي هي طبعا بتكون الهمزة تكتب يعني فوق الالف. اما الف المد بيكون همزة زائد الف، زي آمنتم آتيتم، هي طبعا بتتميز انها في النطق بتكون ممدودة، في الكتابة طبيعي لو انا هكتبها هنطقها قبل ما اكتبها، فبالتالي هكتبها بشكل صحيح، زي مثلا آلات، انا بمد فيها ان ده النطق الصحيح، لان هي همزة زائد الف، فبالتالي راها مد فيها يبقى اكتبها الف مد، وهي طبعا شكلها معروف في الكتابة او كده، كنت هكتبها او هنطقها. نستكمل بقى الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو كنا بنتكلم بصدد تقوية النطق للغة العربية. طبعا الحاجة كمان اللي هيهتم بيها أثناء التسجيل هي مخارج الحروف، أن تكون الحروف، ما هي بتقول إن الألف المد هي مش بتميزها من القطع، زي تقدر تعرف؟ أنا رجعت سؤالها تاني معلش. تمام، هو أنا وضحت السؤال بالضبط، فهل لو في يعني تساؤل تاني أو التوضيح اللي أنا وضحته مش واضح مفيش مشكلة، تتفضل تسأل مرة تانية وتوضحت برضو إيه الجزء بالضبط اللي فيه خلط يعني. طيب أم عبد الرحمن، حضرتك لو التوضيح كان كويس ممكن تكتبي لي على الخاص، ولو عندك أي سؤال تاني برضو ممكن تكتبي لي على الخاص، بحيث إن أنا أقرأ وأقولها على طول. وبرجو من حضرتك ان انت تضيفي حساب القناة على سكايب، وانا ان شاء الله طول ما المحاضرة شغالة هكون فاتحة الحساب، واي سؤال تقدر تبعتلي على سكايب على طول. هو الحساب SH12082014، SH12082014. تمام، واكيد الكلام ده لاي عضو موجود معانا طبعا يقدر ان هو يسأل على المايك او يبعث السؤال، اكيد طبعا شيء بيساعد، يعني لو حد عنده اي تساؤل وعادي مفيش مشكله، اذا حد في سؤال مثلا بس لو انا خلصت نقطه معينه وانتقلت لحاجه ثانيه ريت ناجل السؤال لاخر الفقره، يعني بلاش المقاطعه. لو حد يعني خطر لذهنه سؤال معين في حاجه كنا اتكلمنا فيها يا ريت يدونه مثلا يكتبه في صفحة وورد أو كده ويقول لي عليه بعد ما خلص، مفيش أي مشكلة هنتكلم عنه برضه. نرجع لكلامنا عن إيه؟ عن القراءة، القراءة بصوت مسموع. آخر حاجة قلنا إن يعني نركز عليها أثناء هذه القراءة مخارج الحروف. قلنا كمان الاهتمام بنطق النطق السليم، يعني غير مخارج الحروف، النطق السليم للكلمات نفسها، زي الحاجات اللي كنا اتكلمنا عنها اللي هي اخطاء في نطق الاسماء اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وفي جزء كمان تاني بنتكلم عنه في هذه الحلقه. في بقى دلوقتي معانا الحاجه اللي معانا النهارده في مهارات الاستماع، معانا حاجتين، اخطاء في نطق الاسماء، والحاجة التانية الأخطاء في نطق آل التعريف، اللام الشمسية واللام القمرية. أول حاجة أخطاء في نطق بعض الأسماء، دي طبعا راجعة للاستماع الخاطئ للتعود على النطق غير السليم. من أهم هذه الأسماء، طبعا كل مرة هناخد منها يعني مجموعة. النهاردة معانا بادئ، ذي، بدء. احيانا كده حد يدخل كده يتكلم فيقول بادئ ذي بدء كذا كذا وعملنا كذا وحصل كذا وكذا ويكمل يعني ايه الموضوع، لكن هي الصواب ليها بادئ ذي بدء، لان هو اسمه بدء، لكن بدء البدء ده يعني يختلف في المعنى عن البدء. الصواب بادئ ذي بدء. كلمة أيضا، كلمة فطبعا بنجيب بجيب دلوقتي الأمثلة الكلمة خلال الجملة عشان نعرف يعني مثال ليها، يعني بنجيب الكلمة بضعها في جملة حتى تكون أوضح. يعني الجملة التالية يقال تهامة هي تهامة هي السهل الساحلي الملاصق للبحر الأحمر في السعودية واليمن. هنا الجملة دي فيها خطأين، الخطأ الأول تهامة وهي التصريف ليها تهامة بكسر التاء، على فكرة ما نستغربش، هي السهل الساحلي، كلمة سهل في اللغة مؤنثة والغير، يعني ما هيش مذكرة وأنا مثلا ده خطأ في الضمير عندي، لا هي كده صح. الخطأ الثاني هو في السعودية واليمن، هنا السعودية طبعا خطأ، المفروض السعودية النطق الصحيح لها. عاد الجيش إلى سكناته، كل فرقة إلى سكنتها، طبعا خطأ، عاد الجيش إلى سكناته بضم الثاء، كل فرقة إلى سكنتها. الجملة اللي بعد كده، ركب أخي الطائرة إلى جدة، الخطأ هنا في كلمة جدة، الصواب لها جدة، أو ممكن يقال أيضا جدة، يمكن دي مش متعرف عليها لكنها صحيحة، وردت في المعاجم بكلمة جدة، ومعناها معنى جدة يعني إنها ملاصقة للبحر، فممكن إن إحنا نقول جدة بكسر الجيم، لأن في هذه الحالة هيكون معناها النهر صامت، يعني جدة بضم الجيم يطلق عليها هكذا لأنها ملاصقة لساحل البحر. وإذا قلنا أن اسمها جدة فهذا النهر، أما جدة ضفة النهر، ضفة النهر، لذلك يقول جدة إنها ملاصقة يعني للبحر، فيقال جدة اللي هي ضفة النهر يعني أو الشاطئ. طبعا كل الأخطاء اللي بقولها دي ما هيش أخطاء نحوية، هذه الأخطاء أخطاء لغوية، عشان نقدر نفرق ما بين الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية. الأخطاء النحوية بتكون غالبا في التشكيل، يعني في حركات الحروف، لكن اللي بنتكلم عنه ده بيتغيرش بتغير الكلمة، يعني إذا تغير موضع الكلمة في الجملة لا يتغير هذا التشكيل، هو ثابت، يعني هذا التشكيل ثابت مهما تغيرت الكلمة ومهما تغير موضعها من الجملة. الجملة التالية: أكل الجرجير مفيد للصحة. الصواب أكل الجرجير مفيد للصحة بكسر الجيم. أيضا: ما زالت في جعبته الكثير. الصواب: ما زالت في جعبته، ما زالت في جعبته الكثير بفتح الجيم وليس بضمه. أيضا: قرأت سورة الدخان هنا بتشديد الخاء وهذا خطأ، الصواب قرأت سورة الدخان لأن الخاء غير مشددة، زي بالضبط الخطأ في كلمة دم، هي ليس الميم ليست مشددة، دم دم كذا. جلسنا على دكة في الحديقة، كلمة دكة على فكرة كلمة فصيحة، يعني الصواب لها دكة وليس دكة، جلسنا على دكة. هننتقل إلى آخر جزء معانا في حلقة اليوم اللي هو زي ما قلنا في مهارات النطق والاستماع: اللام الشمسية واللام القمرية. ده طبعا شيء سهل وخدناه كيف ابتدائي كلنا، لكن في برضه خطأ ان احنا ما خدناهوش ممكن بشكل صحيح، وكمان خدنا ايه خدنا كله على بعض، خدنا الحروف بتاعة اللام الشمسية وايضا حروف اللام القمرية، والاثنين اتلخبطوا على بعض وحصل خلط ما بينهم ومبقاش واضح ايه فيهم اللي مع اللام الذي يعني ينطق والذي لا ينطق. طبعا اللام الشمسية هي التي بعدها حرف مشدد ولا تنطق، تكتب فقط ولا تنطق، زي كلمة الشمس، لذلك سميت شمسية. أيضا عكسها اللام القمرية في كلمة القمر، تنطق هنا اللام تكتب وتنطق عادي بخلاف اللام الشمسية. طيب طب احنا عارفينهم، الخطأ بقى دلوقتي في ايه؟ الخطأ زي ما قلت في الخلط ما بين الحروف التي هي بعد اللام، هنعرف منهم نوع واحد فقط، النوع التاني خلاص طبيعي طالما احنا حفظنا نوع يبقى التاني ده هو يعني هنعرف مثلا واحدة منهم، اللام الشمسية. هنفترض ان اللام الشمسية هي اللي هنعرف حروفها، اما اللام القمرية فهنقول ان باقي الحروف كلها تبقى للقمرية، هنعرف فقط الشمسية. ايه هي الحروف عشان ما يكونش فيه لخبطة؟ طيب في طريقة سهلة بس دي يمكن تكون اسهل على المبصرين او حتى المقفين اللي عارفين شكل الكتابة العادية، لكن الطريقة العادية اللي هي الطريقة القديمة اللي كنا عارفين بها الحروف اللي هي ايه هذه الجملة هقولها برضو، هي طب ثم خل رحما تفن، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فبنقول إذا جاءت الألف أقصد الألف يعني لام التعريف، إذا جاءت قبل أول حرف من هذه الكلمات تكون شمسية. هروم تاني برضو كيف حد يحب الطريقة دي عادي: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، اول حرف من كل كلمه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الطريقه الجديده اللي هنتكلم عنها وهي زي ما بقول هتكون أسهل على عارفين شكل الحروف في الكتابة العادية. بنقول عندنا حرف النون عليه نقطة واحدة، والباء والتاء أيضا عليهم نقاط، هما الحروف اللي شكل بعضها وعليها نقاط. هذه الحروف اللي بقولها هي حروف اللام الشمسية. أيضا الحروف المتشابهة الدال والذال، حرفين نفس الشكل لكن الذال لها نقطة والدال ليس لها نقطة، أيضا معنا في اللام الشمسية. برضو الحرفين اللي شبه بعض الزاي والراء، نلاحظ ان الحروف اللي شبه بعض هي اللي معانا في اللام الشمسية، ايضا السين والشين، ايضا الشين لها نقاط والسين ليس لها نقاط ولكن نفس شكل الحرف. الصاد والضاد، الطاء والظاء، الحرفين بس اللي مش معانا اللي هم برضو شبه بعض العين والغين، لكن هذين الحرفين ليسوا معنا. يبقى إذا معنا النون والتاء والثاء والراء والزاي والدال والذال والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء، وأيضا معنا أخيرا حرف اللام. حرف اللام معنا في اللام الشمسية. عرفنا دلوقتي الحروف، الخطأ يحدث في ده ايه؟ في النطق، يحدث الخلط لاني عندما اتكلم لا افكر في النطق، يعني من هنا ياتي الخطأ، لكن بالتعود هيكون الموضوع سهل هيكون يعني أفضل بكثير. هنا عندي بعض الكلمات التي بها التعريف وهنعرف هل هي شمسية أم قمرية. نقول السبب أشهر. أول كلمة التحية، هنا التاء، إذا اللام لا تنطق. التحية قلنا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. الأرض هنا همزة ليست معنى، إذن تنطق اللام. الثعبان، الثاء معنى لا تنطق اللام. المئذنة، الميم ليست معنى. المسجد، الميم أيضا ليست معنى. الوريد، العين، حرف العين ليس معنى، إذن اللام هي لام قمرية. عندنا كلمات كثيرة جدا جدا. أيضا في هنا خطأ شائع، يظن البعض أن كلمة الليل اللام فيها قمرية، يقول الليل، ما هي اللام هي بتطلق يعني. هذا ليس صحيح، لأن اللام التي تنطق هنا هي اللام التي من أصل الكلمة، هي كلمة ليل. أما اللام اللي هي للتعريف لا تنطق، الليل، وإلا كانت هتبقى إيه؟ الليل، لا ما كانتش هيبقى فيها لام زيادة، هنا شددت اللام فأصبحت الليل، وهنا اللام التي تنطق لام الكلمة وليست لام التعريف. الجهاد، الجيم سمعنا في الحروف اللي اتكلمنا عنها، يبقى إذا اللام قمرية. ولو جربنا أي كلمات فوضعنا كلمات كتير وحاولنا ننطقها هنعرف يعني بالتدريب وبالتعود هيكون النطق سليم جدا لهذه الحروف. من الأخطاء اللي بنقع فيها كمان نطق اللام الشمسية التي هي بعض حروف الجر قمرية، زي ما نقول مثلا أو الوقوف على حرف على اللام ونطق الألف التي قبلها على أنها ألف قطع وليست همزة وصف، أقصد بهمزة قطع. زي ما نقول مثلا جاء الحضور إلى القاعة، نلاحظ أن بعض الناس يقولوا إلى القاعة، وهنا ينطقون حرف ينطقون الهمزة على أنها همزة قطع. آخر حاجة بقى هنختم بها الحلقة إن شاء الله عشان ما نحولش، المقطع الثاني من الفيديو اللي كنا بنسمعه في التطبيق على همزة القطع وهمزة الوصل، هنطبق أيضا على اللام الشمسية واللام القمرية، ونسمع باقي المقطع وأي كلمة بها أل، هنشوف إذا كان نطقها صحيح أم لا، وهندونها برضو عندنا. نسمع كده مع بعض. الرؤية الجيدة أيضا تعد مهمة جدا للطيران الجيد، فإن لم يكن الطيران مزودا بنظام رؤية دقيق فإنه مقدم على هلاك محقق. ولذلك كانت الطائرات والمروحيات المتطورة مزودة بتقنيات رؤية عن بعد، وليعسوب أيضا سخر له نظام رؤية عن بعد عالية جدا، فلحشرة اليعسوب 30,000 عين دقيقة، كل عين ترى نقطة معينة. ترسل المعلومات الآتية من هذه الأعين إلى مخ اليعسوب الذي يعمل كحاسوب، وبهذا فاليعسوب ذو قابلية رؤية خارقة. بالمناسبة انت عارف ايه هو اليعسوب؟ اليعسوب هو ذكر النحلة، دي برضو معلومة لغوية، واكيد احنا لينا على فكرة وقفة مع اثناء ذكور وإناث الطيور والحيوانات والحشرات ايضا. أما قابلية اليعسوب للمناورة فتفوق أحدث المروحيات المتطورة. على سبيل المثال تنجو بمناورة خاطفة في لحظة مفاجئة من الشاحنة الآتية بوجهها. اليعسوب الآن وجها لوجه أمام فخ مزدوج، فهي مضطرة للهروب من الاصطدام بزجاج السيارة القادمة بوجهها، وفي الوقت نفسه من الصقر الذي يترصد صيده، وتفوز بمناورة ناجحة جدا. من إحدى المشكلات المتكررة بعد المناورات تعيين موقع الطائرة وفقا للأرض، فإذا تداخل على الطيار اتجاه الطائرة أي جهة أعلى وأي جهة أسفل، عندئذ تتعرض الطائرة للسقوط. لحل هذه المشكلة طور التقنيون جهازا يدعى جيراسكوب، يحدد للطيار خط أفق اصطناعي، يقارن الطيار به خط الأفق هذا مع خط الأفق الحقيقي، ويحدد وضع الطائرة في الوقت المناسب. مثل هذا الجهاز الذي طوره التقنيون يستخدمه اليعسوب منذ ملايين السنين، فخط أمام أعين اليعسوب خط أفق اصطناعي، بهذا يبقى رأسه موازيا لخط الأفق الاصطناعي في اتجاه أي زاوية طار. إذا تغير موضع جسم اليعسوب تنبه الشعيرات التي بين رأسه وبدنه، فترسل الخلايا العصبية في جذور هذه الشعيرات لعضلات اليعسوب مخبرة عن موضعه في الجو، وبهذا تبرمج عضلات الأجنحة سرعة رفرفات جناحه وعددها أوتوماتيكيا، وهكذا لا يفقد اليعسوب تحكمه بنفسه ولا توازنه ولا جهة طيرانه حتى في أصعب المناورات. وهذا النظام بحق أمر خارق في هندسة الطيران. ومن هنا على كل عاقل أن يتفكر فليعسوب هذه الحشرة التي ليس لها معرفة بالأنظمة الفائقة التي تمتلكها. ترى من نسق في جسمها أنظمة الطيران المعقدة التي يتأسى بها أمهر المهندسين؟ من أعطاها هذه الأجنحة الكاملة؟ من ركب في جسمها المحرك الذي يشغل تلك الأجنحة؟ من زودها بأنظمة الرؤية الفائقة؟ من الذي أبدع هذا التصميم العجيب؟ داروين في نظرية التطور التي يزعم فيها حدوث الأشياء عن طريق المصادفات يقف عاجزا تجاه هذه الأسئلة، لأن اكتشاف تطور الأنظمة في جسم اليعسوب تدريجيا، أي خطوة خطوة، أمر مستحيل. وسبب هذا أنه لابد من وجودها بدون نقصان في الوقت ذاته، وذلك حتى يتمكن الكائن من العيش. وهذا يلزم أن يكون أول يعسوب في العالم بكامل الأنظمة التي في يعسوب اليوم. ودواوين المتحجرات التي تدلنا على تاريخ الطبيعة تثبت هذه الحقيقة أيضا. دواوين المتحجرات تبين لنا أن اليعسوب ظهر فجأة في وقت واحد. هذه أقدم متحجرة معروفة لليعسوب، تعود إلى 320 مليون سنة، وليس في طبقات المتحجرات في القمر. والأصح من هذا أن دواوين المتحجرات تبين أيضا أنه منذ حدوث اليعسوب لم يحدث له أي تطور. أقدم متحجرة يعسوب مطابقة تماما للعاسيب التي تعيش في يومنا. الآن ترون متحجرة يعسوب يعود تاريخها إلى 140 مليون سنة بجانب يعسوب يومنا، ليس بينهما أي فرق. هذه الحقائق تثبت بطلان نظرية التطور مرة أخرى، وتوضح كيف وجدت حشرة اليعسوب والكائنات الأخرى في العالم أيضا. إنها خلقت من قبل الله تعالى الذي خلق الكائنات، وهو رب العوالم كلها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فليس ثمة قدرة على خلق ذبابة واحدة إلا قدرة الله جل جلاله. هذه الحقيقة أوردها المولى عز وعلا في القرآن الكريم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الكائنات في هذا الفيلم بعض من معجزات الخلق في الطبيعة. والحقيقة أن كل الكائنات في الطبيعة مجهزة من قبل الله تعالى بخصائص خارقة، وفي كل واحدة منها آية تدل على قدرة الله وبديع صنعه. والشيء الهام هو التفكر في هذا الخلق الرائع في الطبيعة والتدبر في غايته. فالله تعالى يدعونا إلى التفكر في الخلق وأخذ العبرة منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كده بنوصل لنهاية حلقتنا باليوم. إذا في سؤال أو حاجة سريعا مش متعزمة الوقت اللي بعتذر طبعا عن الإطالة، ولكن يعني المهارات الخاصة بالنطق والاستماع لا تقل أهمية عن الكتابة بل تزيد. يعني من الواضح إن مفيش أي تساؤلات ولا أي أسئلة ولا أي تعليقات ولا أي شيء. طب تمام، أهم شيء بس نكون استفدنا من هذه الحلقة وأن نطبق يعني ما قد تحدثنا عنه. ونشكركم طبعا على حسن المتابعة ونلقاكم بإذن الله يوم الأربعاء القادم في 9 مساء، فتابعوا الحلقة بإذن الله. بسعد طبعا بمتابعتكم إن شاء الله. ألت سارت ذات نهار أي لغات العالم أحلى أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا قال محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في إيماني أحلاها لغة القرآن.